سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. حنكمل بالمسائل اللي كنا بدأنا فيها لما فيها من الفائدة. مسألة إذا استوى قائما، يعني المصلي استوى قائما يعني رفع من الركوع هنا. إذا استوى قائما يعني رفع من الركوع. قال ربنا لك الحمد ملء السماوات، ميم لام وبطرفها همزة، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله عند الرفع من الركوع، كان يقول عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا مانع لما أعطيت، هذا توحيد، أن الله تعالى إذا أعطى شخصا لا أحد يستطيع أن يمنع وصول ما أراد الله إعطاءه لهذا الشخص إليه. كذلك لا معطي لما منعت، إن منع الله عن شخص شيئا لا أحد يستطيع أن يعطيه هذا الشيء. فالرزق الذي يصل إلى العباد هو بإرادة الله ومشيئته. هذا من التوحيد، هذا من أصول العقيدة. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ذا الجد يعني ذا الغنى، صاحب الغنى الذي هو غني بالمال، أي لا ينفع ذا الغنى أي صاحب الغنى أي لا ينفع ذا الغنى أي صاحب الغنى أي لا يخلق النفع بل منك الغنى يا الله. أنت تغني من تشاء، أهل الثناء والمجد معناه أنت مستحق للثناء للمديح والتعظيم. فإذا هذا الذكر جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت أن النبي كان يقوله عند الرفع من الركوع. أحيانا قد يقول الشخص ذكرا ورد عن صحابي من الصحابة، فإذا قال ذكرا قاله صحابي هذا أيضا أمر مستحب أن يقوله الشخص. ورد أن صحابيا قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ورد أن صحابيا قال يعني عند الرفع من الركوع في الصلاة ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا الذكر قاله صحابي فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثنى عليه وقال لقد رأيت 34 ملكا لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها يعني يتسابقون أيهم يكتبها أولا، يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. ومعنى ذلك أن هذا الصحابي ابتدع شيئا من الذكر في الصلاة، ما كان سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول وافق وأثنى عليه. أعجبه ذلك، ورأى الملأ يكتبون هذا الذكر، فهذا شيء عمله الصحابي في الدين، ولم ينكره الرسول. وهذا فيه رد على الذين يقولون إنه لا توجد بدعة حسنة في الدين، وهذا فيه رد على الذين يقولون إنه لا توجد بدعة حسنة في الدين، بل كل البدع في الدين سيئة، هكذا يقولون. وكلامه الباطل بدليل هذا الحديث الذي رواه البخاري، انتهت المسألة. فائدة: ويستحب، يعني للمصلي، ويستحب أن يكون ابتداء التكبير يعني للنزول إلى السجود مع ابتداء انحنائه إلى السجود، ويستحب أن يكون ابتداء التكبير، أليس إذا رفع من الركوع قال ربنا لك الحمد من إلى آخره ثم يكبر لينزل إلى السجود، يستحب أن يكون ابتداء التكبير مع ابتداء انحنائه إلى السجود، يعني أنت بكبر عندما يتحرك للسجود، هذا مستحب، حتى يكون آخر التكبير مع أول سجوده، آخر التكبير إيش هو؟ هو النطق بحرف الراء، من الله أكبر النطق بحرف الراء، أي بحيث إذا وصل إلى السجود يكون في آخر التكبير أي النطق بالراء، نقطة. والأكمل في السجود أن يسجد على جبهته وأنفه. الأنف ليس شرطا السجود عليه لصحة السجود، الذي هو شرط وضع جزء على الأرض، أما الأنف لا يجب، لكن أحسن أكمل. والأكمل في السجود أن يسجد على جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وقدميه. عم نحكي عن الأكمل، ما عم نحكي عن الواجب. الأكمل الأحسن، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة، يدي وركبتي وأطراف أصابعي وجبهتي. أمرت أن أسجد على سبعة، يدي وركبتي وأطراف أصابعي وجبهتي. رواه البخاري، رواه البخاري. نقطة، افتحوا هيك مصدر الجون. بعض الناس أثناء السجود يسجدون على شيء يتحرك بحركتهم، قد يكون الشخص يضع العمامة على رأسه، العمامة قطعة قماش تلف على الرأس، قد يكون الشخص يضع العمامة على رأسه أو يضع قلنسوة والمرأة تضع الخمار على رأسها، وقد يكون هذا الخمار يغطي الجبهة، ثم تسجد على هذا الخمار. احيانا بزحك بينزل بغطي الجبهة، فعند السجود تسجد على هذا الخمار، او هذا الرجل يسجد على العمامة، يعني بحيث لا يصيب الارض شيء من جبهته، او هذا الرجل يسجد على العمامة، او ذاك على القلنسوة يسجد. فلا يصح السجود هكذا، فلا يصح السجود هكذا. حنرجع نحكي فيها هذه كمان المسألة بعد قليل. ثم إنه مستحب أن ينزل إلى السجود بسكينة، بسكينة أي على مهل، صعب بسكينة، لو سكينة يعني على مهل، السكينة يعني أن يكون ساكنا، ما يكون بسرعة يتحرك ببطء على مهل، هذيك سكينة. أي على مهل، يعني سلولي سلولي. ويضع جبهته وكفيه على مهل، هذا معنى بسكينة. ويكره أن ينزل كنقر الديك، وهو النزول السريع. يعني اللي منكم شايف الديك عم ياكل يكون رأسه هيك مرتفع، بينزل بياكل بيطلع، بينزل بياكل بيطلع، هذا معنى نقر الديك، النزول السريع، مش معنى انه بيكون رأسه تحت بينزل بيطلع هيك، لانه هذا انفعل هذا عند الشافعي ما بتصح صلاة الشخص لانه ما أتى بالطمأنينة، لكن بيكون مرتفع فينزل فورا بلا سكينة إلى السجود، ثم يرفع ثم ينزل، هذا كنقر الديك. طيب حنرجع لمسألة العمامة، وهذا وإن سجد على حائل، وإن سجد على حائل، حائل يعني شيء يمنع أن تلامس جبهته الأرض مباشرة، وإن سجد على حائل متصل به، كطرف العمامة، أحيانا العمامة بلفوها بيكون لها عزبة طرف، فهو نازل تنزل بحيث تغطي جبهته فيسجد عليها، أو القلنسوة تقشط لتحت بتذكر الجبهة يسجد عليها كطرف العمامة او القلنسوة او المرأة اذا سجدت على الخمار هذا طرف العمامة هذا الذي يكون زائدا عن العمامة يسمى كور العمامة الكور كور العمامة هو الطرف الزائد بعد ان تلف يبقى شيء زائد يسمى كور العمامة اما ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم اني اعوذ بك من الحور بعد الكور اللهم اني اعوذ بك من الحور بعد الكور الحور معناه النزول يعني النقصان والكور معناه الزيادة والرفعة فالمعنى اللهم إني أعوذ بك من النزول بعد الرفعة أي من المعصية بعد الطاعة المعصية سبب للنزول الطاعة سبب للرفعة للرقي هذه بين قوسين بعد الطاعة اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور الحديث هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم نرجع المسألة وإن سجد على حائل متصل به كطرف العمامة أو القلنسوة أو المرأة إذا سجدت على الخمار أو طرف منديله أو ذيله أو ذيله الذيل هو طرف القميص طرف الدشداش أو بسط كفه فسجد عليه بعض الناس هكذا يفعلون بحط كفيه على الأرض بحط جبهته على كفيه أو بسط كفه فسجد عليه لم يجزئه ذلك أي ما صح سجوده هذا قول الشافعي وبه قال مالك يعني مالك بن أنس، وبه قال مالك يعني وهو أيضا قول مالك، وأحمد وقول أحمد بن حنبل، وقال أبو حنيفة يصح سجوده على ذلك كله. لأن أصل السجود عنده حصل، لكن طبعا الأحسن أن يأخذ الشخص بقول الأئمة الثلاثة ليخرج من الخلاف. يعني إن رأينا إنسانا جديدا يسجد على قلنسوته التي يلبسها، لا نعترض عليه، لا ننكر عليه، لأنه هذا قول لإمام معتبر أنه يجوز، يصح هذا السجود، خصوصا إذا كان هذا الشخص بعد في أول أمره يتعلم أمر العقيدة. إن كان الشخص بعد ما حصل الأصول لا ندقق عليه في أمر الفروع حتى لا ينفر من الأصول. نعم، لكن هون الكلام عند الشافعي وعند مالك وعند أحمد. أحيانا المرأة بتكون عم بتصلي، الحجاب عندها بينزل بغطي الجبهة، أو بتكون عم بتصلي بسبب حركتها يأتي من ثوبها طرف من ثوبها زائد فينزل تحت رأسها بحيث يكون السجود على هذا الجزء من الثوب، لا يكون على سجادة الصلاة مثلا أو على الأرض. عند الشافعي هذا السجود. هلا شو بيعمل الشخص إذا بده يأخذ بقول الشافعي أو مالك أو أحمد في مثل هذه الحال؟ لا يرفع جبهته على الأرض، لكن بيحاول هيك يزحط الجبهة هي على الأرض، أو يسحب هذا الشيء، ما بيرفع جبهته على الأرض ويرجع بيضبط سجوده مشان ما يطلع بسجود ثالث بعدين. يعني قد يكون هذا حصل في السجدة الثانية، فشو بيعمل؟ بيسحب راسه على الأرض وهو على الأرض من غير أن يرفعه، بحيث يصيب شيء من جبهته الأرض مباشرة أو مكان سجوده. ما شرط كل الجبهة، لو جزء من الجبهة أصاب الأرض يكفي. الأرض مش معناه البلاط، يعني محل ما عم يسجد. هلا الألف عند الشافعي سنة أن يسجد عليه، الجبهة لابد عند الشافعي أن يصيب جزءا من الأرض بجبهته. ما هذه الجبهة من منبت الشعر إلى هنا، هذه الجبهة ما بين الجبهة ما بين الصدغين، هذا الصدغ وهذا الصدغ ما بينهما يسمى الجبهة. فإذا في جزء عم يوصل ولو جزء قليل يصل إلى الأرض صح السجود، ما شرط كل الجبهة تصيب الأرض. لا، عند مالك والشافعي وأحمد نفس القول، أبو حنيفة عنده قول آخر إنه لو حصل هذا الأمر إنه نزل الحجاب فغطى الجبهة فسجدت المرأة عليه تصح يصح السجود. بس ابو حنيفة من الاربعة، بس ابو حنيفة. اذا في غير ابو حنيفة من غير الاربعة لا ادري. لا يرفع ايه هو ما صح السجود وان اذا رفع راسه قليلا ما صح السجود، يعني الرفع من السجود لا نزل على هذا ايه في عرض لا ايه صحر رفع قليلا لا لا يرفع هو ما صح السجود ما هو نزل للسجود ايه انت ما بصح لما يرفع من السجود ما صح ما تعتبر سجدة. طيب يعني ليس له ان يرفع ما اقول لك بضحك حاله رفع عند الشافعي ما صح الصلاة كلها ولا هذا السجود ان لم يفعل اللي بقول لك عليه واعتبر هذه السجدة ما صحت صلاته ما صحت الصلاة لا لانه ما صح السجود. السجود ركن، ان فسد الركن فسد العمل. حاش يعني هيك هلا هيك هذا الارض مثلا بده ايه بيسحب راسه هيك بيسحبه هيك بالطريقة التي تناسب ما بيرفع بيرجع بينزل لانه ما في سجدتين في الصلاة فقط في الركعة نعم بلا ارادة هذا ايه بلا ارادة ايه ما ما بيرفع راسه بزحته في ضبطها بحيث يسجد على جزء من الجبهة يعني نازل على شو بحصه حجرة صغيرة ما هيك طيب لو طاش حاله شوي هيك يعني بحيث اصابت الجبهة الارض شوي بعد عنها احيانا بتكون داعس عليها باجرك بتزيح كيف بتزيح اجرك على الاجر اذا رفعته ما بيأثر بس الجبهة طيب فائدة هلا شو الأحسن بالنسبة لطريقة النزول إلى السجود؟ الأحسن فائدة. قال الإمام الأوزاعي، تعرف أن الأوزاعي كان صاحب مذهب مثل قبل الشافعي قبل مالك قبل أحمد كان بالثمانين الهجري، الشافعي ولد 150. وين ولد الأوزاعي؟ المواليد على بك. قال الإمام الأوزاعي المستحب، على فكرة الشيخ رحمه الله قال الدعاء مستجاب عند الأوزاعي، المستحب أن يكون أول ما يقع منه على الأرض أول ما يقع منه على الأرض في سجوده يداه، يعني ما بينزل بركابه. الأحسن عم نقول عند الأوزاعي الأحسن ما بينزل بركاب، بينزل بالإيدين بالأول ثم ركبتاه. هذا قول الأوزاعي، بينزل بالإيدين وعلى نهل ثم الركبتين. وقال مالك إن شاء، يعني إذا بده المصلي إن شاء وضع اليدين أولا شاء وضع الركبتين اولا. يرحمك الله. بعض الأئمة يقولون بالعكس، بيقولوا الأحسن أن يضع ركبتيه قبل يديه، لكن شيخنا رحمه الله كان يأخذ بهذا القول أنه وضع اليدين قبل الركبتين. غيره بعض الأئمة قالوا لا، ينزل بركبتيه ثم يضع يديه. انتهى كلام مالك وكلام الأوزاعي. والكمال في السجود، نحكي عن الرجل هلا، والكمال في السجود أن يجافي مرفقيه عن جنبيه، ما بدون مرفقيه إلى جنبيه، أن يجافي مرفقيه عن جنبيه ويقل بطنه عن فخذيه، ويقل بطنه عن فخذيه. يقل مش معناه بيعمل رجيم لبطنه، لا، ويقل بطنه عن فخذيه أي يبعد بطنه، أي يبعد بطنه عن فخذيه. يعني بالسجود ما بحط بطنه على فخذيه. وهذا للرجل. وإن كانت امرأة ضمت بطنها إلى فخذيها، لأنه أستر لها، أما وضع الساعدين، هذا ساعد اسمه، وضع الساعدين على الأرض أثناء السجود فمكروه للرجل وللمرأة. كثير ناس السجود من الرجال والنساء يضعون الساعدين، يسجدون هكذا وينزلون بالجبل، يضعون الساعدين على الأرض، مكروه. ويضع يديه حذو منكبيه، يديه يعني الكفان، الكفان في السجود يكونان حذو المنكبين، هود المنكبين، هذا منكب وهذا منكب. فلما ينزل الى السجود بتكون الكفين بحذاء المنكبين، لا بيكونوا لورا ولا بيكونوا منبطح لقدام، بحذاء المنكبين. تعرفوا شو يعني المنكبين؟ زي واحد لابس فانلة بروتين، هذه اللي بتعلق بين على الكتاف، يعني هذا منكب وهذا منكب. تنكب الشخص لانه عادة بيحمل عليه، يتنكب. ويضع يديه حذو منكبيه، الكتاف، نعم، بس الكتف معناه اشمل يعني، بس هذه نعم نقول احنا كتفه، حط على كتفه ليشفي مثلا، هذول المنكبين. ويضم اصابعهما، اصابع الكفين بالسجود، لا يفرق بين اصابعه، ما بيتركهم هيك، يضم أصابعهما ويضم إبهامه إليها. هي ما بيفرق بين الأصابع هكذا ويضم إبهامه إليها، إليها يعني إلى بقية الأصابع. بالرجال والنساء للرجال والنساء ويستقبل بها القبلة، بتكون الأصابع متجهة إلى القبلة مش هيك ولا هيك، في ناس هيك بيسجدوا، في ناس هيك فعلوا، لا هكذا رؤوس الأصابع متجهة إلى القبلة ويستقبل بها القبلة، يعني يكون موجها أصابعه إلى القبلة ويرفع مرفقيه، ويفرج بين رجليه، اجرين من وراء بيكون مبيعد بيناتهم، وهذا للرجل. اما المرأة تضم، حكينا عنها درس ماضي بمسألة ذكرناها، ويفرج بين رجليه وهذا للرجل. واضح حاجة؟ ماشي الحال رامي؟ لا لأنه بعضهم قال إن لما تنزل الرحمات تصيب كل الكف من السماء. فائدة هذه خارج موضوعنا لكن فائدة، ورد هذا الدعاء، ورد هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عافنا اللهم عافنا من سيء الأسقام. من سيء الأسقام أي الأمراض التي نخشاها، التي هي صعبة علينا. كمرض السرطان، فهذا المرض يعد من سيء الأسقام، هذا المرض يعد من سيء الأسقام، ويجوز أن يقال عنه مرض خبيث، يجوز أن يسمى مرضا خبيثا، اللهم عافنا من سيء الأسقام، هذا الدعاء. طيب كذلك الحباس البول والغائط. وكل الأمراض التي يستبشعها الناس ويخافون منها تدخل تحت هذا الاسم سيء الأسقام. مسألة نعطي الحكم قبل ما نقول شو المسألة. الكلام اللي بدي حذر منه من قاله على وجه الإطلاق كفر. مسألة الذي يقول مادح نفسه كذاب كفر. الذي يقول مادح نفسه كذاب هذه العبارة يستعملها بعض الناس كذاب. الذي يقول مادح نفسه كذاب كفر لأنه أطلق، يعني معنى كلامه كل من يمدح نفسه كذاب. فاصل. الله تعالى مدح نفسه في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح نفسه في أكثر من موضع. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. الذي يمدح نفسه بالنبوة، الذي يصف نفسه بالنبوة يكون يمدح نفسه أو يذل نفسه؟ يمدح. والولي إذا مدح نفسه في محل المدح يعني لمصلحة فعل ذلك كيف يقال عنه كذاب؟ هذا تكذيب للشرع. اطلاق هذه العبارة كفر. فاصلة. هؤلاء يعني الذين يقولون مثل هذا الكلام، هؤلاء مصيبتهم أنهم لا يفكرون في العواقب فاصل. مرة شخص قال هذه الكلمة، قال مادح نفسه كذاب، فقيل له هذا الكلام في إطلاق كفر، النبي مدح نفسه، فقال أنا شو جابنا للنبي، أنا ما جبت لي سيرة النبي، هلا دخل النبي بالموضوع، نحن ما نحكي عن النبي. فقيل له إذا لما تطلق، لما أطلقت، لما لم تقل الذي يمدح نفسه بغير ما فيه يكون كاذبا في هذا، لما أطلقت قلت مادح نفسه كذاب، هذه العبارة معناها كل من يمدح نفسه كذاب. النبي مدح نفسه، سيدنا يوسف مدح نفسه، فاصلة. العلماء قالوا يستحب للعالم التقي الذي هو حق العالم، يستحب للعالم التقي نعم مدار الحكم بالتكفير، كما قال ابن حجر مدار الحكم بالتكفير على الظواهر لا على القصود والنيات. لو قال انا ما قصد الانبياء، عبارته شملت الانبياء. ابن حجر قال مدار القصد، مدار الحكم بالتكفير على الظواهر لا على القصود والنيات. قلنا العلماء قالوا يستحب للعالم التقي الذي هو حق العالم أن يقول لمصلحة أنا عالم. إذا شخص مثل هذا قال أنا عالم، يكون عم يمدح نفسه ولا عم بذم نفسه؟ أن يقول أنا عالم حتى يقصده الناس لطلب العلم، حتى يقصده الناس لطلب العلم. الإمام الرفاعي رضي الله عنه كان يقول اسألوني قبل أن تفقدوني، وروي هذا أيضا عن سيدنا علي عليه السلام، وروي هذا أيضا عن سيدنا علي عليه السلام أنه كان يقول اسألوني قبل أن تفقدوني. هل أراد بهذا، هل أراد كل واحد منهما بهذا الكلام أن يذم نفسه أم أن يمدح؟ معناه أنا أهل للسؤال، اسألوني قبل أن تفقدوني معناه أنا أهل للسؤال، هذا مدح. فحذروا من هذه العبارة، حذروا منها. يعني عبارة من فتح نفسه يفهمون ولا يقصدون؟ ما بيعرف ما معنى مادح نفسه كذاب، بيعرف يعني مادح، بيعرف يعني نفسه، بيعرف يعني كذاب. ما بيعرف هذه الجملة ثلاث كلمات شو معناها؟ إن كان يعرف المعنى يكفر، إن كان يعرف المعنى يكفر. حول إيش حنان؟ عن شو؟ عن شيء ذكرناه للاستيضاح. نعم، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذا هو الحديث، هذا الحديث المسلسل بالأولية. شو السؤال؟ لم تلاقي لفظ الحديث ولا الإسناد كله؟ هلا انت طلعتينا عن موضوع. سبحان الله. طيب بارك الله فيك. هو هذا الحديث، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. في واحد يقرأ يرحمكم من في السماء، لكن أحسن يقرأها يرحمكم من في السماء، لأنه بالأول ارحموا فعل أمر. طيب نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. نهلب.